زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. جمع عبد الملك بن مروان يوما بنيه فقال لهم: يا بني، لو عداكم ما أنتم فيه ما كنتم تعولون عليه. فقال الوليد: أما أنا ففارس حرب. وقال سليمان: الوليد أما أنا ففارس حرب. وقال سليمان: أما أنا فكاتب سلطان. وقال ليزيد: فأنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترك غاية لمختار. فقال عبد الملك: فأين أنتم يا بني من التجارة التي هي أصلكم ونسبتكم؟ فقالوا: تلك صناعة لا يفارقها ذل الرغبة والرهبة، ولا ينجو صاحبها من الدخول في جملة الدهماء والرعية. فقال: عليكم إذن بطلب الأدب، فإن كنتم ملوكا ستم، وإن كنتم أوساطا رأستم، وإن أعوزتكم المعيشة عشتم. في الصبر وانتظار الفرج يروي الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: استعمل الحجاج أبي على بعض أعماله فنقم عليه، فتوارى أبي عنه في بادية قومه وأنا معه، فبين أنا في سحر من الأسحار إذ مر راكب وهو يقول: صبر النفس عند كل ملم، إن في الصبر حيلة المحتالي، لا تضق في الأمور ذرعا فقد يكشف غماؤها بغير احتيالي، ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. قال: فقلت: ما ذاك؟ قال: مات الحجاج. فوالله ما أدري بأيهما كنت أشد فرحا، أبقوله مات الحجاج أم بقوله فرجه. في الوصية الخالصة دخل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال له عمر: يا أبا جعفر أوصني. قال: أوصيك أن تتخذ صغير المسلمين ولدا، وأوسطهم أخا، وكبيرهم أبا، فارحم ولدك وصل أخاك وبر أباك، وإذا صنعت معروفا فربه، أي أدمه. وفي عمر يقول الشاعر: وأنت الذي كلتا يديك مفيدة، شمالك خير من يمين سواك، بلغت مدى الجارين قبلك إذ جروا، ولم يبلغ الجارون بعد مداك، فجداك لا جدين أكرم منهما، هناك تناهى المجد ثم هناك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.